بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. قال الشيخ في الباب 36: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذا البيت تضمن كما يقول الشيخ في شرحه، هذا البيت تضمن أصلا كبيرا وقاعدة عظيمة يحصل به لمن حقق نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. البيت معناه أو القاعدة: الحكم لا يتم إلا إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. وهذا في كل شيء، في العبادات وكذلك في المعاملات. لا يصح العقد في المعاملات، لا يصح العقد إلا إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. وكذلك أيضا في العبادات، العبادة لا تصح حتى تجتمع شروطها وتنتفي موانعها. فالصلاة مثلا من شروطها الطهارة ودخول الوقت، فالصلاة لا تصح إلا بها. من موانعها الصلاة الحيض والنفاس تمنع من الصلاة، الحيض ما تصلي، النفاس لا تصلي. فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع لزم الحكم. كذلك في العقود، في عقد النكاح مثلا، عقد النكاح له شروط: الرضا والصيغة والمهر والولي والشاهدان والكفاءة إلى آخره. لا بد من توفر الشروط وأن تنتفي الموانع. من موانع عقد النكاح مثلا أن يكون أحد الزوجين محرما للآخر، هذا حرام ونكاح باطل، هذا شيء يمنع من النكاح. أو الرضاع مثلا، الرضاع يمنع من النكاح. أحيانا المصاهرة تمنع من الجمع. أحيانا الدين كفر يمنع من النكاح، كأن يكون الزوج كافرا، فالكافر لا يحل للمسلمة مطلقا. وأما المرأة الكافرة فلا تحل للمسلم إلا إذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية، فهنا الدين منع. أيضا عندنا كذلك في المواريث، المواريث لها شروط وهناك موانع. شروط المواريث مثلا تحقق موت المورث، وتحقق أيضا حياة الوارث، أن نتحقق من هذا ومن هذا. كذلك العلم بجهة الإرث، هذا شرط. ما هي الصلة بين هذا وهذا؟ أن نتحقق أولا من أن المورث قد توفي، والشرط الثاني بقاء الوارث حيا عند وفاة المورث. لا بد من توفر هذه الشروط وأن تنتفي الموانع. وموانع الإرث: الرق، فإن الرقيق لا يرث، والقتل، فإن القاتل ما يرث يمنع، واختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فإذا اختلف الدين امتنع الإرث. ولو كان ابنه ما يرث، لا يتوارث أهل ميل شد، هذا مسلم وهذا كافر ما يرث. إذن هنا مانع، منع من الميراث. كذلك أيضا في ولاية النكاح مثلا أو في غيره هناك موانع. فالمرأة إذا كانت مسلمة فإن الكافر ليس وليا لها ولا يتولى نكاحها، يعني عقد نكاحها، لأنه كافر إذا هو في مانع، مانع من صحة العقد، مع أنه هذا أبوها وعقد لها وهي مسلمة، العقد ليس بصحيح، منع منه أن الولي ليس مسلما وهي امرأة مسلمة. إذن هنا العقد ليس بصحيح، لماذا؟ ما توفرت الشروط وانتفت الموانع. فكل عبادة وكل معاملة لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله في شرحه أدخل هذه القاعدة في مسائل التوحيد وهي مسائل مهمة. قال الشيخ بعدما شرح القاعدة هكذا شرحا مبسطا سهلا، قال: ولنمثل لهذا الأصل بمثال يستدل به اللبيب على ما وراءه، فنقول هذا المثال الذي سيذكره الشيخ مهم جدا في العقيدة ومفيد أيضا. فنقول إن التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة، إن التوحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة ودافع لكل شر فيهما، ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه واندفاء موانعه. يعني التوحيد يصح وينفع إذا تمت شروطه وانتفت موانعه. قال: فأما شروطه فهي على القلب واللسان والجوارح. أما الذي على اللسان فهو النطق بالتوحيد وجميع أقوال الخير، أما الذي على اللسان فهو النطق بالتوحيد وجميع أقوال الخير متممات له. يعني الشرط في التوحيد أن ينطق الإنسان بالشهادة، هذا الشرط، أن ينطق الإنسان بالشهادة. أما إذا أقر بالتوحيد في قلبه ولم ينطق بلسانه فتوحيده لا يقبل ولا يصح، ما يصح إيمانه إلا عند غلاة المرجئة كالجهم بن صفوان ومن قال بقوله، الذين يقولون إن الإيمان في القلب فقط. فهؤلاء يقولون يصح إيمانه ولو لم ينطق بالشهادة. وأما علماء السنة الذين هم علماء المسلمين والأئمة المعتبرون فقد أجمعوا على أن إيمانه لا يصح ولا يقبل وهو كافر، وأن الإسلام لا يصح ولا يكون الإنسان مسلما إلا إذا نطق بلسانه بشهادة الحق، إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والشهادة الثانية لا بد منها، هي شهادة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله، هذه تابعة للشهادة الأولى، يأتي بالاثنتين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جعلهما شهادة واحدة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إذن جعل الشهادتين جعلهما ركنا واحدا، لأن ما في انفكاك بين هذه وهذا. فإذا هذا هو الشرط الأول في التوحيد، أن ينطق بشهادة الحق. وجميع الأقوال الأخرى أقوال الخير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه متممات للتوحيد. قال: وأما الذي على القلب، وأما الذي على القلب فهي تعود إلى الشروط: إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله، وبغضه للشرك وأهله، ومعرفة القلب لمعناه ويقينه به. هذا التوحيد الذي في القلب، اليقين والإقرار بالشهادة، ومحبة التوحيد وأهله، وأن يبغض الشرك وأهله. قال: وأما الذي على الجوارح فهو انقيادها للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة، هذه شروط، هذه على الجوارح. إذن هذه شروط التوحيد على اللسان وفي القلب وعلى الجوارح، أن ينقاد. هل يكفي أن يعتقد بقلبه وينطق بلسانه فقط؟ ما يكفي، ما يكفي، ما تجزي. لا بد أن ينقاد بالتوحيد بالعمل، وأن يعمل بجوارحه، وإلا لم يكن موحدا ولم يكن مسلما أصلا إذا لم يعمل بمقتضى التوحيد وينقاد لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي عليه أهل السنة. وذهبت المرجئة إلى أنه إذا نطق بلسانه واعتقد بقلبه أنه كافر، وهذا ليس بصحيح. لا بد من الثلاثة: أن ينطق بلسانه، وأن يعتقد بقلبه، وأن يعمل بجوارحه، وأن يعمل بجوارحه. قال: وأما موانعه ومفسداته فهي ضد هذه الشروط أو ضد بعضها. وجماع الموانع، وجماع الموانع أنها إما شرك وإما بدعة وإما معصية. فالشرك نوعان: أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر يمنعه ويبطله بالكلية، الشرك الأكبر يبطل التوحيد بالكلية. والشرك الأصغر والبدعة وسائر المعاصي تنقصه بحسبها ولا تزيله بالكلية، يعني يبقى التوحيد مع المعاصي والذنوب والكبائر والبدع، يبقى التوحيد، يبطل بالشرك الأكبر. ما هو الشرك الأكبر؟ صرف عبادة لغير الله، إذا ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو نذر لغير الله فإنه يكفر، هذا الشرك الأكبر الذي يبطل التوحيد، ينقضه كما ينقض الحدث الوضوء، يبطل. قال الشيخ: فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها، أي من أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه كذا، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار، من قال لا إله إلا الله، يعني هل يكفي هنا القول؟ المرجئة ذهبت إلى أنه يكفي القول، وأخذوا بظاهر هذه الأحاديث، وهذا ليس بصحيح. القول وحده ما يكفي، لأن القول يا إخواننا شرط واحد من شروط الإيمان. بقي عندنا كم؟ شرطان: الإقرار بالقلب والعمل بالجوارح. فالشيخ يقول هنا: إذا أنت فهمت القاعدة هذه، إذا تمت الشروط وانتفت الموانع جاء الحكم. هنا عندنا شرط، يعني قال لا إله إلا الله، طب باقي شروط أخرى، هناك موانع، شوف انتفت ولا ما انتفت. قال الشيخ: إنه ليس مجرد القول، وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا أو عمل كذا، إنما المراد به القول التام والعمل التام، وهو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. طيب أضرب لكم مثالا يوضح لك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار وأدخله الجنة. طيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا رجل جاء وقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله، يعني قالها مخلصا يبتغي بذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى، ولكنه إذا تعثر في الطريق يقول يا سيدي عبد القادر، أو يقول يا بن علوان، أو يا مرغن، أو يا سيدي أحمد، ها هل تنفعه لا إله إلا الله وهو يفعل هذا يستغيث بالأموات؟ ما ينفعه، لأن الحكم المترتب على لا إله إلا الله أنه يدخل الجنة ويحرم على النار ما اكتملت شروطه وانتفت موانعه، جاء فيه بمانع يمنع منه، ما هو؟ الشرك. هذا الذي يريده الشيخ، الشرك. ما ينفع هذا الحكم ولا ينال هذا الثواب الأجر لأنه جاء بمانع يمنع، نسأل الله العافية. قال الشيخ رحمه الله: ومن أعظم شروط الأعمال كلها الإخلاص وكونه على السنة. هذا من شروط الأعمال، أن يكون الإنسان مخلصا فيه وأن يكون موافقا للسنة. إن الإخلاص وحده ما يكفي، لابد الموافقة والمتابعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من الأمثلة التي أشار إليها الشيخ في شرحه الدعاء. الدعاء أيضا له شروط وأيضا له موانع تمنع منه. أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى موانع الدعاء في قوله في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين المرسلين بما أمر به، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر المرسلين وأمر المؤمنين بالأكل من الطيبات، الشيء الطيب الحلال. ثم في الحديث: ثم ذكر الرجل، هذا الشاهد، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، وملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. طيب، فأنى يستجاب لذلك؟ تأمل في حال هذا الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر أن الله أمرنا بأن نأكل الطيبات أشار إلى أن أكل الحرام يمنع من الدعاء، من إجابة الدعاء، وضرب مثالا، ذكر الرجل يطيل السفر. شوف، أول صفة أن الرجل مسافر، وهو مسافر سفرا طويلا، والمسافر مستجاب الدعوة. جاء في بعض الأحاديث أن المسافر أحد ثلاثة تستجاب دعوته، فهذا مسافر يعني عنده مقتضى الإجابة، السفر من مقتضيات الإجابة. ثم أشعث أغبر، والإنسان إذا كان بهذه الهيئة فإن ابتهاله وتضرعه إلى الله يكون شديدا، لأنه إنسان في حالة صعبة. أشعث أغبر يمد يديه للسماء، أيضا هذا من مقتضيات الإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى حي كريم، يستحي سبحانه وتعالى من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، لأن الله حي كريم سبحانه وتعالى. وهذا الرجل يرفع يديه إلى الله وهو في هذه الحالة مسافر وأشعث وأغبر يقول: يا رب يا رب. وهذا يدلك على أن القلب، يعني هذا الكلام وهذا الدعاء من القلب، خارج من قلبه، يا رب يا رب، يبتهل إلى الله يتضرع إلى الله وهو في هذه الحالة، حالته تضرع وهيئته تضرع وكلامه تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله عز وجل ما يستجيب له، ما يستجيب لدعائه. من الذي منع من الدعاء، من إجابة الدعاء؟ الذي منع أكل الحرام، لأنه مطعمه حرام، مشربه ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لهذا؟ ولذلك من أعظم موانع الدعاء أن يأكل الإنسان الأكل الحرام، الأكل الخبيث، سواء الخبث في هذا الأكل من حيث ذاته أو من حيث كسبه، فإن الذي يأخذ الربا يأكل أكلا حراما من حيث الكسب، والذي يشرب الدخان أو يشرب الخمر فإنه يأكل أكلا خبيثا من حيث ذاته، ذات الطعام خبيث، وذاك الذي يأكل الربا أو يأكل المال بالباطل. يعني عندنا اثنان، شخص يشرب الدخان تناول الأكل الخبيث، وشخص يبيع الدخان أيضا أكل الأكل الخبيث، لا فرق بين الاثنين. أكل الحرام يا إخواننا يمنع الدعاء، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. فالإنسان شوف الآن توفر فيه الشروط، توفر فيه الشروط، مسافر وأغبر وأشعث يمد يديه ويتضرع إلى الله ويقول يا رب يا رب ويلح على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ربنا عز وجل لا يستجيب له. ليه؟ في مانع، هنا مانع، وهو أكل الحرام، أن هذا الرجل يأكل الحرام، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. إذا ننتبه لهذه القاعدة، إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. أختم هنا بمسألة مهمة أشار إليه الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره ونقلها عن العلامة ابن القيم من كتابه مدارج السالكين، وهي قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي في من يقتل مؤمنا متعمدا، يعني يقتله ظلما وعدوانا، لا يقتله خطأ، لأن من قتل المؤمن خطأ تقدم حكمه في الآية التي قبلها. أما هنا في حكم من يقتل المؤمن المتعمد، ما جاء وعيد في كبيرة من الكبائر كهذا الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، اسمعوا يا أخواننا، ألا يسمع هذا التكفيريون الذين يسمون أنفسهم كذبا وزورا بالمجاهدين أو الجهاديين، حيث يقتلون المسلمين ويسفكون دماء الأبرياء بدون حق؟ الذي يقتل مؤمنا فقط، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نعوذ بالله. هذه أربعة أشياء: جزاؤه جهنم يخلد فيها، وغضب الله عليه، ولعنه الله، وأعد له يوم القيامة عذابا عظيما. هذا حكم شرعي، العلماء اختلفوا في هذا الحكم في تخريج هذا الوعيد، علماء السنة اختلفوا في تخريج هذا الوعيد، مع اتفاقهم، وانتبهوا لهذه مهمة، مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة. ما هو قول الخوارج؟ الخوارج يقولون: إذا فعل المسلم كبيرة من الكبائر فإنه كافر، إذا قتل نفسا ظلما كفر، إذا أكل الربا كفر، إذا سرق كفر. فالخوارج يكفرون صاحب الكبيرة. المعتزلة يقولون: يخرج من الإسلام ويبقى في منزلة بين منزلتين، بين الإسلام والكفر، لا يكون مسلما ولا كافرا، وهذا الشيء طبعا لا يمكن العقل أن يقبله، هما منزلتان، يا مسلم يا كافر. لذلك يقولون: لا مسلم ولا كافر. طيب يوم القيامة؟ قالوا: يوم القيامة يكون خالدا مخلدا في النار كالكفار. اتفقوا مع الخوارج في حكم يوم القيامة، الخوارج قالوها صريحة، قالوا كافر. المعتزلة راوغوا وجاءوا بشيء يضحك العقول، قالوا في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر. فأهل السنة عندما فسروا هذه الآية اختلفوا في تفسيرها، ولكن اتفقوا على بطلان ما تقوله الخوارج وعلى بطلان ما تقوله المعتزلة. طيب ما هو التفسير لهذه الآية؟ هناك تفاسير مشهورة أشهرها أفضل هذه التفاسير أن هذه الآية من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد نمرها كما جاءت ونقول كما قال الله، ولكن لا نقول بقول الخوارج أنها تدل على كفر القاتل أبدا. القاتل لم يكفر بمجرد القتل إلا إذا استحل القتل، إذا استحل القتل يكفر بإجماع المسلمين. أما إذا قتل بدون استحلال فإنه صاحب كبيرة يبقى مسلما ولكنه معرض لهذا الوعيد الشديد، أعوذ بالله. ابن القيم له بحث جميل جدا في كتاب مدارج السالكين أشار إليه ابن سعدي بناء على هذه القاعدة التي معنا الآن. القاعدة تقول إن الحكم الشرعي يتم إذا تمت شروطه وانتفت موانعه. طيب هذه الآية فيها وعيد، نعم هذا الوعيد يتحقق إذا انتفت إذا تمت شروطه وانتفت موانعه، يتحقق. قال ابن القيم هنا في موانع تمنع من هذا الوعيد، منها التوبة. قال التوبة تمنع بإجماع العلماء، لو تاب القاتل فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويبقى حق المقتول ويبقى حق الأولياء. يعني القاتل أن عليه ثلاثة حقوق: حق الله وحق القتيل وحق أولياء القتيل. حق الله يسقط بالتوبة، إذن الوعيد يسقط بالتوبة. حق أولياء الدم يأخذونه في الدنيا إما بالقصاص وإما بالصلح وإما بالعفو، إما القصاص أو الصلح أو العفو. يبقى حق القتيل يأخذه من القاتل يوم القيامة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن القتيل يأتي حاملا رأسه ومعه القاتل ويقول: يا رب سل هذا لما قتلني، اسأل هذا ليش قتلني، سبحان الله، وهذا قتله ظلما وعدوانا. يعني هذا إذا كان قتل شخصا واحدا فكيف إذا قتل 70 أو 80، فكيف إذا قتل 100 كلهم يتعلقون برقبته يوم القيامة. اسأله يا رب لما قتلنا، لما فجر فينا، لما فجر فينا هذا الرجل وقتلنا شر قتله نحن وأطفالنا ونساءنا، نعوذ بالله، ويزعم أن هذا جهاد في سبيل الله. يسأله الله عز وجل عن هذا الإفساد في الأرض. فحق القتيل لا يسقط، يبقى يأخذه القتيل من قاتله يوم القيامة. أما أولياء الدم يسقط حقهم في الدنيا كما ذكرت، حق الله سبحانه وتعالى يسقط بالتوبة. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله: إذا كان القاتل تاب توبة نصوحة وأحسن في العمل، قال لعل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن يرحمه وأن يرضي القتيل عنه. الله سبحانه وتعالى قد يرضي القتيل حتى يعفو عن هذا القاتل يوم القيامة. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يطهر أيدينا وألسنتنا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب إذن هنا هذا الحكم الشرعي فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا يتم إذا انتفت الموانع. طب هنا في موانع، قال ابن القيم: منها التوبة، ومنها المصائب المكفرة، ومنها الحسنات، الماء التي تمحو الذنب، ومنها ذكر أشياء عديدة كلها تعتبر من الموانع التي تمنع من نفاذ هذا الوعيد. كان قد نقلها الشيخ ابن سعد رحمه الله في تفسيره، وقال ابن سعد أن هذا أفضل ما قيل في الآية، أفضل ما قيل في الآية. يعني نزلوا هذه الآية على هذه القاعدة التي ذكرها هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.